عن رد السلام أثناء الصلاة كيف يكون؟ يرد بالإشارة، يشارك بيده، هذا هو الأفضل. يعني سلم عليه أنت، يرد بالإشارة بيده كأنه صافح. جزاكم الله خيرا.